الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة، وهذا يعلو بطريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا في باب صفة الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة، علم في باب العقائد والتصورات، عمل في باب العبادات والأعمال في المعاملات، والحقائق هي أحوال القلوب وكذا الأخلاق. يقول أو حقيقة أو حال أو مقام، فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام، هذا هو اصطلاح الصوفية في حقائق الإيمان يسمونها أحوال أو مقامات. يقول فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم. تشبيه لهذه العلوم والأعمال والحقائق بالعملة التي عليها الخاتم التي يسمى السكة، الضرب الذي يؤكد أن هذه عملة مضروبة في المكان الفلاني في العهد الفلاني. فيقول بحيث يكون من ضرب المدينة، يعني من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. رأس أهل الغضب اليهود ورأس أهل الضلال النصارى. يقول ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم هو القرآن، وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره. وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره فهو الصراط المستقيم. فلا يكفي معرفة الحق فقط، بل لابد من معرفته ومحبته وإيثاره وأن يقدم على غيره وأن يعمل به وأن يدعو إليه. فليس الأمر في معرفة الصراط المستقيم فقط حتى يكون الإنسان مهتديا، بل الهداية هذه المراتب المذكورة. يقول وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له، يعني الإسلام، القرآن، طريق السنة والجماعة، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تدل على حقيقة الصراط المستقيم. فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خلفه فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة أهل الضلال. قال وأما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. فنقول الناس قسمان، مقر بالحق تعالى سبحانه وتعالى، مقر بالخالق يعني، وجاحد له الذي ينكر وجوده. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما. إنكار العلم يعني الأمر اليقين المقطوع به، مثل أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا علم. فإنكار صانعه وجحده

ومن وافقهم من المتكلمين، والمعتزلة أيضا يقولون ذلك، وكل نفاة الصفات يقولون هذا، الجهمية الأوائل يقولون ذلك، إلا أن منهم من يقول هو حال فيه، فهؤلاء يقولون أنه في نفس الحيث، لكن الذين نفوا الحلول قالوا لا مبين ولا محيث. قال: فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين، أحدهما إثبات ربوبيته تعالى للعالم، فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما بينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال، فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما أثبت ربا، فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين لزوما لا انفكاك له عنه البتة: إما أن يكون هو نفس العالم، نفس هذا العالم، وحينئذ يصح قوله، فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه، ومنها هنا دخل أهل الوحدة، وكانوا معطلة أولا واتحادية ثانيا. معطلة أولا لأنهم نفوا ربوبيته في الحقيقة. قال: وإما أن يقول ما ثم رب يكون مبينا ولا محيثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع، يعني ينكرون وجوده أصلا حتى لا يكون مبينا ولا محيثا. وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين، إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، مع نفي انفصاله عنه، وإثبات خالق قائم بنفسه، قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا يمنته ولا يسرته، فقول له خبيء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به، فإذا استحال في العقل تصوره فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر، وهو منطبق على العدم المحض والنفي الصرف. وصدقه عليه على هذا القول أنه نفي أنه عدم أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين، يعني هذا وصف العدم، هذا القول أولى بأن يكون عدما باطلا وأوضح عند العقول السليمة من أن يكون هذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل، هو نفي لأنه لا مبين ولا محيث، لا داخل ولا خارج، لا فوق ولا تحت، ضعه على العدم المستحيل وجوده، ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به، واستيقظ لنفسك وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجردا عن المقالات وأربابها وعن الهوى والحمية والعصبية، صادقا في طلب الهداية من الله، فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين لخلقه، بل هذا نفس ترجمتها، إثبات رب العالمين الذي ليس هو العالم، هو شيء منفصل عن العالم. ومن هنا كان قول أهل السنة أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه بخلاف الحلولية والاتحادية. يقول: ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان، أهل توحيد وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان، أحدهما أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية، فإنهم يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، لأنهم يفضلون إله الخير على إله الشر أو النور على الظلمة. قال: والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة لهم، وهي صادرة بغير مشيئته، صحيح، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له، لأنهم يثبتون أنهم خالقين لأفعالهم، يبدو أنه خطأ مطبعي. قال: ولا قدرة، وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه، إذ هو المعين عليها والموفق لها، وهو الذي شاءها منهم، كما قال في غير موضع من كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو محمود على أن شاءها لهم، فهو محمود على أن شاءها لهم وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته، فهو المحمود عليها في الحقيقة. وعندهم، عند القدرية المجوسية، عند القدرية الذين يقولون أن العبادة خالقون لأفعالهم، عندهم أنهم هم المحمودون عليها، ولهم الحمد على فعلها، وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم، ولا على ثوابه وجزائه عليها، لأنه يجب أن يثاب على ذلك عقلا، لا أن الله هو الذي من بالثواب والجزاء. يقول: أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به، هم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين، وليس أن الله هو الذي جعلهم فاعلين. يقول: أما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر، فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه. وفي قوله: وإياك نستعين، رد ظاهر عليهم، إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته، فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده؟ إن شاء أوجده، إن شاء لم يوجده، كيف يستعين بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا ماشيته؟ كيف يستعين على عبادة الله بالله والله لا يملك أن يجعله عابدا؟ إذن استعانته بالله تستلزم أن يكون توفيق العبد بيد الله عز وجل. وفي قوله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، رد عليهم أيضا، فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء، ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها، وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والإقدار وجعلهم مهتدين، وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية، لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ولا ينجي من الردى، يعني أن يعرف الحق ويستبين له. هل هذا الذي يسأله المؤمن في اهدنا الصراط المستقيم؟ بل يسأل الله عز وجل أن يجعله مهديا، أن يوفقه لفعل الخير والهدى. فمجرد معرفة الحق لا ينجي من الردى، لا يوجب الهدى. يقول: وهو حصن لغيرهم من الكفار، فماذا يسألون؟ لأن هداية البيان والإرشاد حاصرة لكل من أرسلت إليهم الرسل، فماذا يسأل أهل الإيمان؟ إذا كانت هذه الهداية حاصلة للكفرة، فهل يصلح مثل هذا الكلام؟ يقول: وهو حاصل لغيرهم، هذا القدر وهو ذات البيان والإرشاد حاصل لغير المؤمنين من الكفار الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى. النوع الثاني أهل الإشراك في إليته، النوع الثاني من المثبتين للخالق، نقول أهل توحيد وأهل إشراك. أهل الإشراك في الربوبية والألوهية كالملوس. النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، لأنه ذكر أهل الإشراك في الربوبية أولا، ثم النوع الثاني أهل الإشراك في الإلهية، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواء في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبدك، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما إن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية